تفسير الطبري هذا من أفضل التفاسير، وكل من جاء بعد الإمام الطبري هو عال على هذا الكتاب، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما تحت أديم السماء تفسير أفضل من تفسير الإمام الطبري. هذا معنى كلامه، وهو تفسير موسع، وتفسير يسوق الأقوال بالأسانيد، ويذكر الخلاف في معاني الآيات وتفسيرها. وكذلك تفسير الإمام الطبري القرطبي هو تفسير جيد، وهو مرجع من مراجع التفسير. فيستفاد على أن الإمام الطبري من أئمة أهل السنة، وأما الإمام القرطبي فقد وقع في التمشعر، فهو أشعري.